نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبتدئ بقراءة الدرس الثاني من مصنف ابن أبي شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله الصفا وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في الوضوء كم هو ومرة. حدثنا عبد الحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فأنقذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب قبل وضوئه ثم قال: إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث السنن، إسناده حسن، أبو حية صدوق. حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال: توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فمسح رأسه وغسل رجليه ثم قال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم. واحدة ثانية عندنا واحد الأشعار في النسخ، عندك الأشعار ولا شيء في النسخ؟ الذي في النسخ كف واحد. هذا الحديث، هذا الأثر، هذا الحديث رجاله ثقات: شريف بن عبد الله صدوق، يكون حسن. حدثنا ختم الله في ختم الجمعة فمسح رأسه. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن عمران قال: يا عثمان بما فتوضأ ثم ضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه. سعيد بن أبي عروبة اختلط، لكن رواية محمد بن بشر عنه قبل اختلاط، لكن عندنا إلا أخرى في الخبر، وهو أنه من رواية قتادة تكلم أهل العلم في عنعنته، وبعضهم يقبلها وبعضهم يردها، وعلى كل في الخبر محتمل الانقطاع. حدثنا ابن عمين عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي حماس عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتين. حديث متفق عليه. بعض النسخ فيها منقوطة وبعضها غير منقوطة. كما تقدم. المسح المعطوف على المسح. من الذي علق؟ مش المسح اللي مش كثر الحاشية قال وطهر قليلا عند جميع إذا طهر لكن شيخ ما تحتمل أن التوجيه أن هذا المسح لمسح ظهر قدر له احتمال نقرأ التالي كاملا وعند جنيهم إذا طهر قدميه وهي كذلك فيما نقل من تريد الإسلامي قبل التالي ومحمد بن عن أي نبي عروبة قد أطلق من حديث رواه من حديث رواه أحمد من طبعة شرفه في الزيارة في كشف الأسكار وهو يعلى مسلم أثمان نحن الإطلاق عنه من طبعة زيارة قبلة أطلق كل من طريق ابن أبي عروبة في قال المنبري في التغريب على أحمد إسلام جيد وهو يعلى وعرض وزيارة إسلام صحيح وزيمة عندهم ثم ضحك فقال يا صحابي أن أسألون عن أحدهم فقال ما خفى يا أمير المؤمنين أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أن أقصر أبي معنى قريبا من هذه الفقهاء فتوضع كما توضع ثم ضحك فقال لا تسألوني ما أخذني قال ما أخذ يا رسول الله فقال إن أبي يا جابي والله فغسل وجهي خفف الله أن كل فضيلة نصابها وجهي وإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا مسح ذراعيه كان كذلك وإذا فخر قدميه كان كذلك هذا هو أحمد بن أحمد بن زاد وليس عند يعلى وإن مسح ذراعيه كان كذلك وعند جميعه وإذا طهر قدميه وهي كذلك فيما نقل المنذري لا يهمني لكن في هذه المصادر الأصلية الثلاثة وهذا المصنف في الشرح الأول من الحديث ومسح لرأسه وطهر قدميه والظاهر كما قال في الأعظمي أن الصواب الثاني يا شيخ طهر رأسه وظهر قدميه وصح بالضبط وظهر قدميه ما دام وعندنا نسخة جيم ونسخة دال مهملة لكن يغلب عليها الإهمال وفي نسخة ثالثة تالي تصويب الإهمال وما دام أن هناك مصادر أخرى كلها على رواية طهرة حينئذ يبدو أن هي الأظهر حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الطهور فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم أو نسخة ألف وخاء أو ظلم فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم رواد رواد وظلم فقد تعدى وظلم نعم هذا الحديث رجال الثقات إلا شعيب فهو صدوق والحديث حسن وهو في السنن حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفار قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعنا له الميضة فتوضأ ثلاثا ومسح برأسه بدأ بمؤخره عبد الله بن عقيل أي لتبدأ صحيح الأداء نسخ الخطية كلها بدأ حدثنا وكيران حسن بن عقبة المرادي أبي كيران قال سمعت عبد الخير الهمداني يقول قال علي ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا حسن بن عقبة الصدوق هو حسن حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمادي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سمية عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وتوضأ ثلاثا ثلاثا. شكرا لكم. ماء وصفر سين شمية مجهول إسناده في الجهالة، وبعض النسخ فيها عمرو بن زهير، صواب عمرو بن دينار ما هو في نسخة خالف. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذا الصحيح هو في صحيح مسلم. ابن أنس خطأ، النسخ فيها بعضها ابن أنس ببعضها ابن أبي أنس ببعضها عن أنس، صواب عن أبي أنس. في المقاعد يا شيخ، مكان مقاعد مكان في مدينة أطراف مدينة كانوا يقضون فيها الحاجة، المقاعد مكان جوار المدينة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. أبو وائل شقيق بن سلمة من الثقات المشهورين، وعامر بن شقيق صدوق الحديث حسن. حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض منها واستنثر ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وقال فبإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. هذا الحديث في صحيح البخاري. حدثنا أبو معاوية عن حفص عن عطاء أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مسحة وغسل رجليه غسلا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. حجاج هو ابن أرطاة وهو ممن يدلس قد عن الحديث فيحكم عليه بالانقطاع. حدثنا شريك عن ثابت عن ابي جعفر قال قلت له حدثت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم. حدثت ام الله ابو جعفر هو محمد بن علي وهو ممن يروي عن جابر مباشرة، فقال لا قلت له حدثت عن جابر قال نعم. والخبر في الترمذي الماجه ودار قطني وثابت هو ابن ابي صفية ضعيف خطر ضعيف. عندك مشكلة؟ حدثنا ابن عيينة عن بيان عن الشافعي عن قرظة قال شيعنا عمر إلى صرار شيعنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل مرتين. هم كانوا في غزوة سار معهم حتى وصل إلى هذا المكان. هذا إسناد صحيح. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعر عن الشعبي عن قرظة قال سمعت عمر يقول الوضوء ثلاثا وثنتان تجزيان. أشعث وابن سواط ضعيف. حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن عن عمر قال في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين ثنتان تجزيان وثلاث أفضل. الحسن رواية الحسن عن عمر منقطعة، هذا إسناد منقطع. حدثنا ابن الفضيل عن حسن عن عبيد الله بن مسلم عن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه. حدثنا ابن الفضيل عن الحسن ابن عبد الله ابن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال رأيت عمر يتوضأ ثلاثا. رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه. محمد بن فضيل ابن عزوان حسن بن عبيد الله النخعي على اسناده صحيح، جاله كلهم ثقات. حدثنا جرير عن يزيد قال رأيته عبد الرحمن بن ابي ليلى توضأ فمضمض واستنشق مره او مرتين وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه ثلاثا ولم اره قلل لحيته ثم قال هكذا رأيت عليا توضأ. عندك وذراعيه ثلاثا هذه في نسخة جيم وحدها، باقي النسخ بدون هذه اللحظة. الحديث الجزيل بن أبي زياد هو ضعيف. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن مسلم قال رأيت عبد الرحمن وأبي ليلى توضأ ثلاثا. حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت ابن عباس توضأ في دار الندوة مرة. إسماعيل بن إبراهيم لم أعرفه، فالأثر مجهول بإسماعيل. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة. أبو خالد الأحمر سليمان حيان وابن عجلان كلاهما صدوق، الحديث حسن قد رواه ابن حبان بن خزيمة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي أن عمر توضأ مرتين قال عامر وفعله أبو بكر. جابر وابن يزيد جعفي ضعيف، والشعبي لا يروي عن عمر ولا عن أبي بكر. عن الشعبي ان عمر ان ابن عمر لدي ثلاث نسخ، بقيت النسخ ان عمر، والاظهر انه يريد عمر. حدثنا وكيع والفضل قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله قال رأيت سالم ابن عبد الله توضأ مرة. وبكر عندك عاصم ابن عبد الله صواب ابن عبيد الله. حدثنا ابو خالد الاحمر وابن فضيل عن الحسن ابن عبيد الله عن ابراهيم قال يجزئك من الوضوء مرتين وان فلتك فقد اسلمت. حسن عن عبيد الله عندك صواب حسن ابن عبيد الله النخعي وهو من تلاميذ ابراهيم بن يزيد النخعي. حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن ابي جعفر قال الوضوء وتر. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سالت الزهري كم يكفي من الوضوء على الوجه والذراعين قال ما أرى واحدة سابغة إلا ما أرى واحدة سابغة إلا كافية. قال فقلت له إن ميمون يقول ثلاث على الوجه وثلاث على الذراعين، فقال ذلك أبلغ، ذلك أبلغ الوضوء. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن عروة بن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبي أن عثمان قال ألا أريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى، فدعا بماء تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه، ثم قال واعلم أن الأذنين من الرأس، ثم قال تحريت أو توخيت لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي من الأنصار وأبوه مجهولا، هذا إسناد مجهول. وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه. عندنا هنا ثلاثا ثلاثا، قال سقطت من نسختين. ما في إشارة عندي إلى تكرار هذا اللفظ، قد يأخذ قد يكون حديث صعب أو شيء. كان زيادة من الوضع سقطت من نسختين. حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى مرتين مرتين. عبد الرحمن بن ثوبان صدوق الحديث حسن قد رواه اهل السنن. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر عن الحسن قال الوضوء مره ومرتان وثلاث. حدثنا وكيع قال اخبرنا داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم عن القاسم قال اما من كان يحسن الوضوء اما من كان يحسن الوضوء فمره مره. ابن المسلم حدثنا وكيع في تخيير الاصابع في الوضوء. الحمد لله حبيب لا اريد ان اقول لك تفضل شوف ترجمتك. الوضوء مش في أرض كلها. حتى وزعت علي من أبي شيبة لا أبي شيبة قولي من أبي شيبة جيت أهدف بلوغ عبيد الله بن مقسم صلى الله عليه وسلم قال ذلك أبلغ الوضوء، شارع ربي نسخ ذلك الذي جيم سقطت لنا. التفصيل من صدرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبعد كل استنشاق إلا أن تكون صائما. تحيا المسلمين صدوء وقد رجال هذه الثقات تكلم بعضهم في عاصم صواب أنه ثقة. حدثنا عن سفيان عن واقد عن نصعب بن سعد قال مر عمر على قوم يتوضعون فقال خللوا. مصعب بن سعد في رواية عن عمر كلام بعض أهل العلم وذلك قوم من قبيل المنقطع. حدثنا أبو الأحوص عن أبي مسكين عن هزيل قال قال عبد الله لينهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء أو لتنهكنه بالنار أو لتنهكنه النار. هذا لينهكن الرجل يعني ليخلل ما بين أصابعه بالماء و إسناد جيد إسناد صحيح. أبي مسكين عندك أبي مسكين عن أبي مسكين حدثنا أبو الأحوص عن أبي مسكين عندك ابن وحر بن مسكين هو أبي مسكين هو أبو مسكين وابن مسكين ما في إشكال. وقع في الحاشية عندنا علي بن مسكين وهو خطأ. قال علي بن مسكين وهو خطأ. كمل. أبو مسكين هو الحر بن مسكين. خطأ. ابن مسكين وفي نفس الوقت أبو مسكين. ما فصل خطأ في الإسناد. ما شاء الله ما في أحد. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال حدثني أن سمع حذيفة يقول خلل الأصابع في الوضوء قبل أن تخللها النار. هذا مجهول من سمع حذيفة لم يسمى مبهم. حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال رأيت ابن عباس وتوضأ فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه فغسلهم. عمران بن أبي عطاء ضعيف. حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق عن شيبة بن مصاح قال صبحت القاسم ابن محمد إلى مكة صحبت القاسم بن محمد إلى مكة فرأيته إذا توضأ إلى الصلاة يدخل أصابعه بين يديه يدخل أصابعه قال صاحبت القاسم ابن محمد إلى مكة فرأيته إذا توضأ للصلاة يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه قال وهو يصب الماء عليها فقلت له يا أبا محمد لما تصنع هذا فقال رأيت عبد الله بن عمر يصنعه. محمد بن إسحاق وابن يسار المؤرخ المشهور وصدوق لكنه مدلس وقد عن هنا فيكون من قبيل المنقطع حكما. حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن قاسم عن ابن عمر انه رآه في سور ينزع خفيه يخلل اصابعه. هذا صحيح الاسناد الى ابن عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحه عن عبد الله قال خللوا بين اصابعكم بالماء قبل ان تحشوها النار. طلحة لم يروي عن عبد الله بن مسعود ومن ثم فإن هذا الأثر منقطع. حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلحة عن عبد الله في مثل حديث ابن نمير مثل أيضا منقطع. حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال إلى مكين ومسكين كاتب كثير في العاشية حرب المسكين وهو خطأ وأبو مسكين هو حرب المسكين سم أنا غلط اللي هو قال وأبو مسكين هو الحر المسكين أنا عن أبي مسكين مش عندكم إذا توفأت فابدأ بأصابعك وخللها فإنه كان يقال هو نقيض الشيطان. فترى عن أكرمة ما نحتاج لكم عليه. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال رأيت ابن الحنفية توضأ فخلل أصابعه. أيضا الحنفية من التابعين أثر. حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أشعث عن الحسن قال خللوا أصابعكم بالماء لا تخللها نار قليل بقيئها عندي متقيها في ألف وخاء رقياها في جيم ودال وها يعبوها وفي لام تقياها عند رقياها بباء وفي نسخة أثناها صواب متقيها كما تقدم عندك يعبوها. حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لتخللن أصابعكم بالماء أو لا يخللنها الله بالنار. يحيى لم يلقى أبا بكر ولم يروي عنه فالأثر منقطع. عندك هشام بن يحيى خطأ. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن عمه أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون أن تخللوا بين أصابعكم بالماء وأن تخلل من الطعام. هذا ضعيف واصل وأبو ثورة ضعفاء مثل ما فإن الحديث ضعيف قد رواه أحمد طبراني جماعة. لازم إحنا عندنا تحبذ المتخللون أن تخلل بين أصابعك أظن كذلك بالإفراد تحبذ المتخللون أن تخلل بين أصابعك واصل. باب في تخليل اللحية في الوضوء. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال رأيت عمار ابن ياسر توضأ فخلل لحيته فقلت له قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قلت له فقال عبد الكريم يحتمل ان هذه مخارق مثل مثلا الحديث ضعيف. حدثنا هشيم عن ابي حميزه قال رايت ابن عباس يخلل لحيته اذا توضا. ابو حمزه ضعيف وساءت جمره وجمرة ثقة أبو حمزة طيب. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته. يعرفه ثقة صحيح. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي معا قال رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته. عندك أبو معين مجهول. أبو معين مجهول. حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. أسامة الصدوق جعفر حسن يقول في باب النسخ أمامة الصواب أسامة. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال رأيت سعيد ابن جبير توضأ وخلل لحيته. حدثنا وكيع عن المعلى ابن برجان عن الأزرق ابن قيس قال رأيت ابن عمر يخلل لحيته. وكيع عن المعلى يجاب عن فرعنا صواب المعلى ابن جابر. والخبر في هذا الراوي المجهول يكون مجهول بالسند. حدثنا زيد بن حباب عن النضر بن معبد قال رأيت أبا قلابة فأتوضأ على لحيته. عبد الله بن زيد الجرمي. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح عن موسى عن أبي عائشة عن يزيد بن أبي عائشة عن موسى ابن أبي عائشة عن يزيد الرقاشي قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يخلل لحيته. يزيد بن عفان. حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. حدثنا أبو أسامة عن خالد عن خالد بن دينار قال رأيت ابن سيرين يتوضأ فقل لحيته. أكثر من الشخ على توضأ. رأيت ابن سيرين توضأ. حدثنا ابن إدريس عن هشام قال كان ابن سيرين يخللها. حدثنا يحيى ابن اليمان قال حدثنا سفيان عن الزبير ابن عدي عن الضحاك قال رأيته يخلل لحيته. حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن رجل لم يسمه أن علي مر على رجل يتوضأ فقال خلل يعني لحيته. هذا الرجل المبهم هذا حديث مجهول بالسند. حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليم الباهلي قال حدثني أبو غالب قال قلت لأبي أمامة أخبرنا عن مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا وخلل لحيته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله يفعل. عمر الباهلي صدوق فالحديث حسن. حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ فخلل لحيته ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. عامر بن شقيق صدوق الحديث حسن. حدثنا وكيع عن الهيثم بن جماز عن يزيد ما حق جماز عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك. يزيد بن أبان منكر الحديث ضعيف جدا. هذا خطأ نسختها كذلك نسختك نفس الشيء. أنا الهيثم حدثنا حماد في النسخة أنا الهيثم ابن حيان الصواب أنا الهيثم بن جماز. حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ فخلل لحيته. ليث ضعيف بل أثر رحيل يسوع. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن ابن صالح عن أبي الهيثم عن إبراهيم أنه توضع وقال لحيته فتروه ديننا قولنا اكتفي. فأب من كان لا يخلل لحيته ويقول يكفي كما سال عليها. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد الزبيدي قال سألت إبراهيم أخلل لحيتي بالماء أو يكفيها ما مر عليها؟ قال يكفيها ما مر عليها. الزبيدي يعني كالزبيدي بالزاي الراء الصواب الزبيدي. حدثنا ابن إدريس عن هشام قال كان الحسن لا يفعل يعني لا يخلل لحيته. حدثنا وكيع عن اسماعيل عن ابي الاعلى عن ابن الحنفيه قال رايته مسح جانبي لحيته وعارضيه ولم يخللها. حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن ابي جعفر عن الربيع عن ابي العالي قال حسبك ما سال من وجهك على لحيتك. حدثنا وكيع عن اسماعيل عن تويل قال رايت ابا جعفر لا يخلل لحيته. حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد ابن علي ومجاهد والقاسم انهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخللونها. حدثنا جرير عن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رايته توضا ولم اره خلل لحيته ثم قال هكذا رايت علي توضا. جرير ابن عبد الحميد. جرير انا الصواب جرير ابن عبد الحميد ولا فيه عندي اشاره الى وجود نسخ خالف هذا. حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي عن حسن قال يجزئك ما سال من وجهك على لحيتك ولا تحلل. حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان قال سئل القاسم بن محمد عن تخليل اللحية قال ما علي كدها. لم يجب علي الكد والتمشيط. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن منصور قال رأيت إبراهيم توضأ ولم يخلل لحيته. تخليل اللحية فإما الأربع على أنه مستحب وليس بواجب وابن عبد الحكم يرى وجوبه. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.